حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صلحتني بيك، انت الامان وباختصار لو كل ما البس ندى عليك، انت اللي بيك احلى وعمري ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عينيك. انا كنت مين قبل ما اشوف عينك ولين، قبل ما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين، ده بكلمتي بتهويني الوقت الحزين. يا حبيبتي واما بتتحكي بتحلي في عناي السنين. يا سبب فرحتي يا ماسمني سكتي، بتهويني في دنيتي وانا جنبك مش بخير. يا سبب فرحتي